سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة لموجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الخلق العظيم والرحمة المهداة للعالمين والرؤوف الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد نفيسة العلم والدين السيدة نفيسة رضي الله عنها بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. هذا اليوم الطيب المبارك الذي يصادف استقبال شهر كريم من أشهر الله الحرم، شهر رجب. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى نصب في السماء السابعة ملكا يقال له الداعي، فإذا دخل شهر رجب ينادي ذلك الملك كل ليلة منه إلى الصباح: طوبى للذاكرين وطوبى للطائعين. فاللهم اجعلنا من الذاكرين والطائعين يا أرحم الراحمين ببركة هذا الشهر الكريم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع أو العطش، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نستهل بخير الكلم، هيا بنا نستنشق عبير القرآن الكريم ونحلق في روضته، ونبدأ هذا اللقاء الطيب الإيماني المبارك من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضها بمحافظة القاهرة بالقرآن الكريم. القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج يتلو علينا ما يتيسر بداية من سورة العاديات إلى آخر سورة الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم

جهود قوم جودوا القرآن بدءا من الكتاب أول نبتة غرست فأثمر عودها فرسانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان يا ختمة القرآن أهلا مرحبا آن الأوان آن الأوان لتكمل البنيان سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان زرعت حروف النور بين شفاههم فتعطرت مسكا يفيض بيانا حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون صرحا بالتقى مزدانا لبناته اكتملت بحفظ كتابهم كالنور كالنور كالنور حين يتم بدر سماء يا رب يا رب أكرم من يعيش حياة لكتابك الوضاء إلى يتوالى الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا اجعل كتابك بيننا اجعل كتابك بيننا نورا لنا أصلح به ما ساء من دنيانا وانصر به وانصر به يا رب جيش بلادنا نصرا مبينا نصرا مبينا على من عادى لله قوم أخلصوا في حبه وتذوقوا الإيمان لما عبدوا الرازق الرحمن رقت قلوبهم تفاضت رحمة ومودة وسماحة وحنانا بالحلم والصفح الجميل تخلقوا لم يعتدوا لم يظلموا إنسانا هذا هو الإيمان هذا ديننا نور يضيء جماله الأكوان الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسل الله الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أن مقام الشهادة من أعلى مقامات الاصطفاء والاجتباء التي يمتن الله عز وجل بها على من يشاء من خلقه، حيث يقول سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وللشهداء منح عظيمة وعطايا جليلة في قول صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. فاللهم ارحم أمواتنا وارحم شهداءنا واشف مرضانا يا أرحم الراحمين. اللهم بحق هذه الأيام الطيبة المباركة اغفر لنا وارحمنا وتوفانا يا أرحم الراحمين. وبحق القرآن الكريم اشفع لنا، وبسعادة القرآن الكريم أسعدنا، وبهذا اليوم الطيب المبارك اغفر لنا وتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة المصلين هنا وقد انتهوا من أداء ركعتي سنة الفجر، وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج حتى يقام لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك، والتي يأمنا فيها الشيخ الدكتور على الله شحات الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها. هيا بنا وروضة القرآن الكريم والشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله إن